السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند المسألة 36 من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقلم تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. قال: وأما مس النساء فإن كان لغير شهوة فإنه لا يجب منه الوضوء. ثم ذكر نقط هنا بمعنى أن الكلام محذوف فلا يدري ما هو. وذكرنا هذه المسألة في المحاضرة الماضية، ذكرنا أن المسألة على 3 أقوال: قول بأن مس المرأة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة فهو ليس بناقض للوضوء، وهذا ما ذهب إليه هي رواية الإمام أحمد، وهو مذهب الأحناف، وهي رواية للإمام أحمد رحمه الله، وهي أيضا رواية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقول الثاني ذكرنا بأن مس المرأة ناقض الوضوء مطلقا، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأبو محمد بن حازم. والقول الثالث واحتجوا بالآية: أو لمستم النساء. وقد بينا هناك بأن الآية اللمس كان في معنى الجماع. تذكرون قول ابن عباس: المس واللمس في كتاب الله عز وجل يكون الجماع، يكن الله ما يشاء. وفصل الفريق الثالث هو مذهب مالك، وهي رواية أيضا للإمام أحمد، بأن مس المرأة يكون ناقض لشهوة. واضح هذا؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وأما مس النساء فإن كان لغير شهوة فإنه لا يجب منه الوضوء. يعني إن كان لغير شهوة فإنه لا يجب منه الوضوء. طيب، لا يجب منه الوضوء عندك فيه نقط صحيح؟ ولا فيه كلام؟ فيه نقط صحيح؟ في الاختيارات الفقهية لتلميذه البعلي الإمام علاء الدين أو الحسن البعلي الدمشقي، قال: عند باب من ظن ناقضا وليس بناقض. هو يذكر أيضا الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: ويستحب الوضوء عقيب الذنب. هو بيذكر هنا أيضا اختيارات ابن تيمية رحمه الله، عقيب الذنب ومن مس الذكر. إذن هنا أيضا يبين أن مس الذكر عند شيخ الإسلام ابن تيمية مستحب، ليس بواجب ولا لشهوة. إذن اللي استقر عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن مس الذكر إنما يكون استحباب منه الوضوء، مفهوم؟ يبقى لما الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على تمام المنة الفقه السنة ويقول: وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، أي مس الفرج بشهوة، إذن التعليق هكذا. لا، شيخ الإسلام ابن تيمية له روايتان، والذي استقر عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أنه مستحب. قرر ذلك أكابر تلامذته كما ذكر ذلك البعلي في الاختيارات الفقهية، واضح، متوفي سنة 804، وكذا تلميذه من أكابر تلامذته من ابن عبد الهادي، واضح. إذن الاستقر عليه ابن تيمية بأن مس الذكر يستحب منه الوضوء. طيب، قال: ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه وتردد فيما إذا لم تتحرك، تردد فيما إذا لم تتحرك أي شهوته. ومال أبو العباس ابن تيمية أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء والأمرد إذا كان لشهوة. لاحظ، يقول ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من إيه؟ من مس النساء. واضح. والأمر إذا كان لشهوة. قال إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما لا علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا ولا يستحب الوضوء منه. يبقى ابن تيمية بيقول إيه؟ مس المرأة بغير شهوة هذا لا يجب ولا يستحب، وإذا كان لشهوة إنما يستحب. ده قرره البعلي. تعال معايا الكلام ابن عبد الهادي. وأما مس النساء فإن كان لغير شهوة فإنه لا يجب منه الوضوء. في عندك فراغ، معنى كلمة فراغ أي أن الناسخ هنا واضح أو صاحب الطبعة نفسها لعل الطبعة الكلام مسح، واضح يعني كلام ابن عبد الهادي لعله إيه مسح هنا. لكن لما يقول ابن عبد الهادي وأما مس النساء فإن كان لغير شهوة فإنه لا يجب منه الوضوء، لا يجب. طيب ممكن يكون البياض عندك ده لا يجب ولا يستحب، وممكن هذا ليس تخمين. ليه؟ لأن البعلي هنا تلميذه الثاني بيقول إيه؟ قال إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما لا علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا ولا يستحب الوضوء منه. واضح الكلام؟ يعني لا يجب ولا يستحب. إذن علمنا منين أن ابن تيمية بيقول لا يجب ولا يستحب؟ إحنا بنحرر كلام ابن تيمية. لا يجب ولا يستحب لأن ممكن تقول هنا فإنه لا يجب منه الوضوء. ما هو لا يجب نفي الوجوب لا يستلزم منه نفي الاستحباب. فأنت ممكن تقول هنا في البياض يعني إيه ويستحب. لكن لما التلميذه البعلي يقول إذا ما قال ابن تيمية إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما لا علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا. واضح. يعني علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا، ثم قال ولا يستحب الوضوء منه. مفهوم هذا الكلام؟ إذن لما تيجي بقى تحقق كلام ابن تيمية بأن مس المرأة، ابن تيمية له قولان. القول الأول إذا مس بغير شهوة فإنه لا يجب ولا يستحب، يبقى ده كلام الأحناف وكلام رواية ابن أحمد ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. خلاص. انا مش عارف حاسس ان انتوا نايمين النهارده، مالكوا في ايه؟ القول الثاني المذهب الثاني انه اذا مسها لشهوه ينقض الوضوء، ده عند مالك واجب عند مالك ويروى احمد، لكن يستحب الوضوء عند شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. يبقى تحصل لنا في مس المرأة كم مذهب؟ أربعة مذاهب. مش بقول لكم انتوا نايمين النهاردة؟ حتى باين كده في عينيكم نايمين. يبقى احنا كده عندنا أربعة أقوال. القول الأول بأنه لا ينقض مطلقا لا وجوبا ولا استحبابا، حتى الوضوء لا يجب ولا يستحب. واضح؟ من مس المرأة بغير شهوة، وهذا مذهب الأحناف رواية الأحمد وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. خلاص كده مفهوم. طيب القول الثاني بأن مس المرأة لشهوة يستحب منه الوضوء، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى ابن تيمية عنده إيه؟ قولين. هم القول الأول، مش قولين في مسألة واحدة، لا ده قولين في مسألتين. القول الأول بأنه لا يجب ولا يستحب الوضوء، ما فيش شرع جيب كده، مفهوم؟ لا يجب ولا يستحب. طيب إذا مس المرأة بغير إيه؟ بغير شهوة، مفهوم الكلام؟ يبقى ذهب مع الأحناف ورواية الأحمد. القول الثاني لابن تيمية إذا مسها بشهوة يبقى هنا إيه؟ يستحب الوضوء منها، ده مذهب ابن تيمية، مفهوم الكلام؟ انفرد به. المذهب الثالث بأن مس المرأة بشهوة ناقض وجب الوضوء هنا بقى، ودي مذهب هذا مذهب مالك ورواية الأحمد. المذهب الرابع بأن مس المرأة ناقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. أنا بقول لكم إيه، إحنا ممكن نمشي كده على الطريقة بتاعتنا دي ولا نذكر كان مذهب ابن تيمية والراجح وخلاص؟ إيه يعني نعمل زي كتير من الناس نعمل كده مثلا، أنا بس بعرض عليكم يعني. وأما مس النساء فإن كان لغير شهوة فإنه لا يجب منه الوضوء. أذكر لك الدليل وخلاص وانتهت المسألة، تفهم يعني تفهم كلام ابن تيمية، نمشي كده؟ ها نمشي كده ولا خلينا احنا زي ما احنا ماشيين؟ طيب بس انا حاسس ان انتوا برضو يعني الموضوع حاسس ان الموضوع صعب شويه. ما هو انا مش جاي اقول لكم كلام وامشي، لا انا جاي المهم ان انت تخرج فاهم المساله، تعرف تحقيق ابن تيميه في المساله ايه. امام كبير زي ده لازم تعرف تحقيق المذهب عنده ايه، واضح مفهوم؟ يبقى لما إمام كبير زي الألباني رحمة الله عليه يقول إن ابن تيمية بيقول بنقض الوضوء من مس الذكر إذا كان لشهوة، مفهوم؟ لما تيجي أنت تعلق وتقول لا ده ابن تيمية آخر أمره أنه كان إيه، ها يقول بأنه يستحب، ده أمر كبير واضح. يبقى المسألة تحتاج لإيه؟ تحتاج لضبط. فأنتوا بين أمرين، إما أن احنا نذكر المسألة كده نذكر الدليل زي كثير من الناس، يا اما نمشي زي ما احنا ماشيين. ولو مشينا زي ما احنا ماشيين بحس ان انتوا يعني الموضوع صعب شويه. الموضوع صعب؟ طب ما انا شايف غير كده، انا شايف برضو الناس مش مجاوبه. طيب الله المستعان. يبقى مس المراه يا اخوانا ده طلب العلم، يعني ده طلب العلم، طلب العلم كده، خصوصا طلب علم الفقه، علم الفقه من العلوم الجامده، اسمه علم جامد. جامد يعني ايه؟ صعب شوية. مصطلح الحديث ممكن تفهم منه ايه المراد، واضح؟ علم الأصول والفقه يعني حاجة علم جامد. المعتقد عندك لو قرأت أصول السنة الإمام أحمد خلاص انت ايه فهمت أمر المعتقد وهترد على شبهات المخالفين وخلاص. لكن الفقه والأصول ده محتاج يعني أخذ ورد والقاعدة والأصل والدليل الأول والتاني والتالت والمخالف أدلته كذا. عايزين نمشي على كده نمشي، واضح؟ أنا ما بعرفش أتكلم في الفقه اللي بالطريقة دي صراحة. يعني ابن المبارك مش عشان حاجة يعني، لكن ده اللي تعلمته يعني. ابن المبارك عبد الله المبارك يقول في بيان العلم وفضله، يقول من لم يعرف علم الخلاف فما شمت أنفه الفقه. كأنك ما سمعتش حاجة، كأنك ما تعلمتش، واضح الكلام؟ فخلينا ماشيين لكن استيقظوا معايا بارك الله فيكم. خلاص إذن تحصلت مسألة المس هنا، مس المرأة على كم مذهب؟ على أربعة مذاهب. خلاص كده. طيب ابن تيمية تحصل من مذهب إيه؟ قولان. خلاص كده. طيب يبقى القول الأول بأن مس المرأة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لا يجب ولا يستحب منه الوضوء. خلاص كده. الأحناف رواية الأحمد، وده مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. خلاص. القول الثاني بأن مس المرأة بشهوة يستحب منه الوضوء لا يجب، ده مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. خلاص كده. ده انفرد به. القول الثالث مالك ورواية أحمد بأن مس المرأة لشهوة يجب منه الوضوء. الرابع مس المرأة بشهوة أو لغير شهوة ناقض الوضوء، ده مذهب الشافعي ومذهب أبو محمد بن حزم. خلاص. يبقى لما يجي البعلي هنا ويجي يقول لنا إيه، يبين لنا بقى مذهب ابن تيمية رحمه الله. خلاص اللي احنا قرأناه عليكم ده، قال إيه؟ وتكتب عندك في البياض عندك، واضح؟ قال هنا ايه؟ قال اذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا. خلاص كده يبقى لم يوجب منه وضوءا. أنت عندك وفي بياض. البعلي هنا بيقول إيه بقى؟ وقال ابن تيمية ولا يستحب الوضوء، ولا يستحب الوضوء منه. خلاص يبقى ولا يجب ولا يستحب. خلاص كده. طيب قال وكذلك من يفكر فتتحرك جارحته أي فرجه، أو قال شهوته فانتشر أي انتصب، انتشر انتصاب الفرج. نعم ما حضرتك ما كنتش حاضر المرة اللي فاتت، ده احنا اتكلمنا فيها، خدها بقى بسند نازل من بعض إخوانك. احنا ذكرنا الراجح ايه؟ لا ينقض الوضوء. ذكرنا ان صحيح مذهب الاحناف وهي روايه الامام احمد، وهي هذه قول شيخ الاسلام ابن تيميه، قال له لا يجب ولا يستحب، لا ينقض الوضوء مطلقا. وكذلك من يفكر فتتحرك جارحته، او قال شهوته فانتشر اي انتصب الفرج. رجل مثلا يفكر في شهوه ما، واضح؟ والاصل هو أن يصان الخاطر من كل رذيلة كما يقول ذلك ابن الجوزي. الأصل أن تصون الخاطر من كل رذيلة. يقول ابن الجوزي معذرة يعني هذه في الهامش، يقول ابن الجوزي فإن الخاطر في صيد الخاطر، قال فإن الخاطر هو البذرة، خلاص، والقلب هو الأرض، فكلما تابعت هذه البذرة بالماء وماؤه هو تفكيره في هذه الخاطرة، قويت البذرة حتى صارت نباتا، ثم تصير شجرة، ثم يصعب قطعها. فهمتوا حاجة؟ صحيح. إن أنت ممكن تبقى قاعد يجيء إليك خاطر، هذا الخاطر ابن الجوزي بيفسره كأنك رميت بذرة في الأرض، بتزرع، بترمي مثلا إيه البذرة، هتملي قمح، هتملي بقى تمر، خلاص كده، فبترمي البذرة في الأرض. هي الخاطر عبارة عن كده، كأنك فكرت في جاءك خاطر رذيل، فهذه بمثابة البذرة التي ألقيت في الأرض. الأرض هو القلب، صحيح؟ طيب لو أنك استرسلت مع الخاطر كمثل أنك تسقي هذه البذرة، كأنك تسقيها في أرض القلب، وكلما سقيتها علمنا أن البذرة تصير نباتا، ثم تكبر فتكبر فتكبر، وحينما تكبر كلما كبرت إنما يكون بالتفكير، بالتفكير فيها، حتى تصير شجرة فلا تستطيع قطعها، مش هتقدر بعد كده تمنح. ليه؟ لأن أنت اللي ظللت أنك تسقيها بإيدك. والقلب معلوم أن الجوارح تبعا له، فإذا صارت شجرة وقع الفعل اللي كان في أول الأمر خاطر، صحيح ولا لا؟ وممكن الإنسان يفكر، هو العادة السرية التي يفعلها الشباب، نسأل الله لهم الهداية والعافية والعفة، بيعملها ليه؟ أولا ما جاءت إلا خاطر، ما جاءت إلا خاطر في ذهني، جاءه خاطر رذيل في ذهني، هذا الخاطر ظل يسترسل معه، ظل يسترسل معه، هذا الخاطر هو لا يدري أن هذه البذرة وقعت في قلبي، بالاسترسال في التفكير فيها هو يسقي هذه البذرة بالماء حتى كبرت في قلبي وصارت شجرة، فما استطاع قطعها، ثم صار هذا الخاطر الذي صار بعد أن كانت بذرة صار الشجرة، ما استطاع قطعها، ثم كانت واقعا على الأرض، ففعل العادة السيئة. كلما أراد أن يتوب من هذه العادة لا يستطيع، لأن الشجرة تحتاج إلى إيه؟ قطع، صارت قوية. مش أنت وأنت ماشي ممكن تلاقي نخلة ميلة كده، صحيح؟ لأن أصلا البذرة النواة مع موضوع خطأ، موضوع خطأ. فلاحظ أن الخاطر هو أصل الإيه؟ أصل المصائب. لذلك ابن الجوزي يقول: والخاطر بمثابة البذرة للقلب الذي هو الأرض، وكلما استرسلت في الخاطر، كلما سقيت هذه البذرة التي في هذا الحرث اللي هو القلب بالماء حتى تصير شجرة فلا تستطيع قطعها. خلاص انتهى الأمر، يصير قلبك تحب التفكير في إيه؟ في هذه الرذيلة. واضح؟ هذا في الهامش. طيب فكر في هذا، قال: فانتشر الانتشار عند علماء الفقه، يعني انتصاب الفرج من التفكير في الرذيلة. قال: يستحب له الوضوء. يستحب له الوضوء. لاحظ هنا استحباب الوضوء، هل هو بمجرد قوله هنا التفكير، هل بمجرد التفكير استحب له الوضوء؟ الجواب لا، لأنه لم يأتي شرع بذلك، لم يأتي شرع بذلك. ما جاء دليل أنك إذا فكرت في شيء ما فانتصب الفرج فواجب عليك الوضوء أو يستحب لك الوضوء؟ وذكرنا أن الوجوب والاستحباب حكم شرعي، لابد له من دليل. واضح الكلام؟ لابد له من إيه؟ لابد له من دليل. الأحكام التكليفية تفتقر إلى الأدلة الشرعية، الأحكام التكليفية تفتقر إلى الأدلة الشرعية. طيب ابن تيمية قال يستحب ليه، وبعضهم قالوا الوجوب. الذين قالوا بالوجوب والذين قالوا بالاستحباب قالوا: لأن الانتصاب مآله إلى خروج المذي، مآله إلى خروج المذي. إذن من استحب الوضوء قال لك سدا للذريعة، لأنه لعله يخرج منه المذي، ومن أوجب الوضوء قال لك هذا خرج منه مذي. مفهوم الكلام؟ واضح؟ يبقى الذي أوجب والذي استحب ليس لمجرد التفكير، وإنما هو لما قال، ما يقول إليه الشيء، ما يقول إليه الإيه؟ الشيء، فيقول التفكير إلى الانتصاب فيكون منه المذي فيجب منه الوضوء. إذن هو ما أوجبه في المذي ذاته، لأن المذي بالإجماع ناقض لإيه؟ ناقض الوضوء. واضح؟ وإنما قال لك التفكير هذا يقول إلى خروج المذي. فمنهم من قال يستحب، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من أوجبه قال لك لأنه في ذلك يخرج منه المذي، لأن المذي ما هو؟ ماء لزج يخرج عند التفكير بشهوة، عند التفكير في شهوة ولا يعقبه فطور. مين يعرف تعريفه ثاني؟ أنا هستلمكم النار. ها تعرف؟ يلا. ماء لزج يخرج عند التفكير في شهوة لا يعقبه فطور. قال النووي في المجموع: وهو كثير عند النساء. لا يعقبه فطور يعني إيه؟ ليس كمثل المني، المني يعقبه فطور، ليس له حاجة حتى في التفكير. واضح؟ إذا الذي أوجب والذي استحب إنما قال الإيه؟ لأنه مآله خروج المذي، مآله خروج المذي. لكن هذه المسألة لا يحكم في أمر التفكير، وإنما إذا خرج المذي يحكم لخروجه، إذا خرج المذي يحكم ليه؟ يحكم لخروجه. وأما بمجرد التفكير لعله يخرج مذي فوجب عليه الوضوء، لا. الأصل في الأحكام هنا الرؤية، الأصل في أحكام المني، أحكام المذي، أحكام الماء الودي، الرؤية. فما لم يرى العبد مذيا فليس عليه وضوء. أنت عندك في الصحيحين من حديث أم سلمة، من حديث أم سلمة، وعندك برضو في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي من حديث خولة بنت يسار، وعندك برضو حديث ثالث في الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة. حديث عائشة أصرح عند الخمسة إلا النسائي، قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. الرجل قام من النوم وجد المني في الثياب لكن هو لا يذكر احتلاما. وعن الرجل يذكر احتلاما ولا يجد البلل، أي المني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في الذي وجد البلل ولم يذكر احتلاما قال فيه الغسل. قال والذي ذكر احتلاما وما وجد البلل قال لا غسل عليه. قالت أم سليم المرأة ترى ذلك يا رسول الله؟ المرأة ترى ذلك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم واحد جه سأله، أم سليم كانت إيه؟ أم سليم كانت موجودة. فقالت يا رسول الله المرأة ترى ذلك، قال إنما النساء شقائق الرجال. شقائق الرجال، واضح في الأحكام إلا إذا جاء الدليل بقى بالتفريق، خلاص كده. يبقى الحكم هنا علق على إيه؟ ها؟ على الرؤية، صح كده؟ طيب ده حديث. عندك برضو الحديث اللي رواه أحمد والنسائي من حديث خولة بنت يسار، قالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. المرأة هي ما قالتلوش أنا، صحيح ولا لا؟ لكن العلماء قالوا إيه؟ قالوا وفي هذا يجوز للمرء أن يذكر السؤال بصيغة الغيب ولا يدعي أنه هو. ممكن يقول مثلا في واحد بيقول كذا، في حد قال كذا، ومع أنه هو صحيح لكن بيذكرها على إيه؟ على أمر الغيب. واضح الكلام؟ وبرضه في الصحيحين من حديث أسماء بنفس هذه القصة. لكن خلينا الأول هنا. خولة بنت يسار قالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليها غسل حتى ترى الماء، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى يرى الماء. حتى إيه؟ يرى. يبقى الحكم علق بإيه؟ علق بالرؤية، خلاص كده. الحكم علق بالرؤية، خلاص. يبقى الأحكام هنا معلقة بالرؤية، فإذا رؤية المني فله الحكم، إذا رؤية المذي فله الحكم، وإذا رؤية الودي فله الحكم، خلاص كده. طيب هل يشترط؟ يبقى دي مسألة، يبقى انتهينا من المسألة الأولى، ألا وهي أن ليس مجرد التفكير والخاطر، احنا كنا الخاطر يقف لا يسترسل فيه، مفهوم؟ يستعذ بالله، لأن هذا من الشيطان، مفهوم؟ يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مجرد التفكير هذا ليس به، ليس بناقض للوضوء، مفهوم؟ طيب متى يكون الناقض؟ إذا خرج المذي. فليس التفكير بناقض، وليس مجرد الانتشار بناقض، وإنما الناقض يكون بخروج المذي، إذا لا يجب ولا يستحب، مفهوم؟ المسألة الثانية، هل يستلزم نطر الفرج للنظر أخرج منه مذي أم لا؟ نطر الفرج أي عصر الفرج حتى يرى فيه مذي أم لا؟ لا يجب، ولم يكلفك الله بذلك، ولم يكلفك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مفهوم هذا؟ وهذه تحل مسألة الوسواس. بعض الناس بيقول بعد أن أتبول، واضح، وأغسل الفرج، ولو أنني نطرت فرجي هكذا أو عصرته يخرج بعض نقاط البول، هذه وسوسة. وابن تيمية رحمه الله يقول هذا يؤدي إلى مرض، وفعلا الأطباء يقولون هذا يؤدي إلى مرض. لا عليك بعد أن تبول العبد يغسل فرجه ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي، ما هذه الوسواس؟ مفهوم؟ إذن قوله هنا وكذلك من يفكر فتتحرك جارحته أو قال شهوته فانتشر يستحب له الوضوء، مفهوم؟ إذن قال يستحب الإيه؟ لمجرد التكفير ولا لأنه يؤول إلى خروج المذي؟ يؤول إلى خروج المذي، واضح الكلام؟ فسد الذريعة وقال لك إيه؟ يستحب، ومنهم من سد الذريعة وقال لك يجب، خلاص؟ وسد الذريعة أصل عند الجمهور، الشافعي وابن حزم عندهمش أصل مسألة سد الذريعة دي. ابن حزم والشافعي يقول لك كل مسألة على حكمها، ما تمنعش شيء لمجرد أنه قد يقول إلى شيء. قد دي هذا شك، هذا ظن. وفي صحيح البخاري إنما الظن أكذب الحديث، مفهوم؟ إذن تمنع كذا لأنه قد يقول لكذا، مش محقق، لا، المحقق هذا ولا تعاون على الإثم والعدوان، مفهوم؟ المحقق يعني مثلا رجل سيأخذ عنب هيشتري عنب، العنب ده انت عارف كويس ان هو هيروح يعصره ايه خمر، ده محقق ولا لا؟ هذا محقق، لو بعت له بلا خلاف ابن حزم والشافعي يقول لك حرام، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، لان انت كده هتعمل ايه؟ ده امر محقق ان هو يعصره ايه خمر. لكن لو انا هبيع عنب ولا ادري الذي امامي هذا ياخذه لخمر ام لا، ابن حزم بقى والشافعي يقول لهم هنا بقى يبقى حرموا بيع، حرموا بيع العنب. ثانيا حرموا بناء البيوت لانه قد يكون فيها زنا، صحيح ولا لا؟ ها، فمساله سد الذريعه هذه ينبغي لها من ضابط. ذلك الشافعي وابن حزم ليس عندهم هذه المساله، الذريعه هي الوسيله، ان يتوسل بالشيء قد يتوسل به الامر محرم، قد عند الظن والشك، لكن عند المحقق لا، لا خلاف في ذلك، مفهوم؟ فالذي منع هنا منع لايه؟ منع سدا للذريعه، منع سدا، سدا للذريعه، واضح الكلام؟ لذلك ايضا قاعده يعامل المرء بنقيض قصده، يعامل المرء بنقيض قصده في المسائل الفقهيه، في المسائل الفقهيه يعامل المرء بنقيض قصده، تجد هذا نفس الخلاف برضه. يعني لو ان رجلا طلق امراته طلقتان، خلاص، في الطلقه الثانيه ثم ردها وهو في مرض الموت، وهو في مرض الموت، فهو يريد ان هذه المراه لا ترث، يريدها الا ترث، فيطلقها الطلقه الثالثه، اصارت زوجته؟ لا، اذا ليس لها شيء، خلاص. على نفس الخلاف الجمهور يقول له مالك والشافعي، مالك واحمد وابو حنيفه يقول له ايه؟ سنورث هذه المراه ونعامله بنقيض قصده حتى نغلق هذه الذريعه، ان كل انسان يجي ايه عند موتي ويطلق هذه المراه، لا، هنغلق الذريعه دي. الشافعي وابن حزم قال لهم انتوا الاثنين انتكم جميعا متفقون معنا على ان هذه المراه صارت مطلقه، صح ولا لا؟ صح، مفيش حد ابدا يقول مش مطلقه. طب انتم متفقون معنا على انها صارت مطلقه، ومتفقون معنا على انها ما صارت زوجه لانها طلقه ثالثه بائنه، بينونه كبرى. طيب اذا كنتم متفقون معنا على انها طالق وانها ما صارت زوجه وانها بائنه بينونه كبرى، فكيف تقولون بانها ترث؟ مفهوم؟ بانها ترث. يقال هذا الرجل يعاقب بنيته، ولكن ليس لنا الا الاحكام الشرعيه، فليس لها ميراث ووقع الطلاق، وهذا الرجل بنيته يحاسب امر رب العالمين، واضح الكلام؟ ده باب كبير جدا في مسألة سد الذريعة. قال ومن مس الأمرد، الأمرد أي الجميل وما كان بغير لحية أو غيره فانتشر يستحب له الوضوء أيضا ولا يجب. الصحيح أنه لا يجب ولا يستحب على المسألة الماضية، ويستحب الوضوء أيضا من الغضب، من الغضب ومن أكل ما مسته النار، يستحب الوضوء أيضا من الغضب. هذا في حديث، هو حديث عند أحمد وأبو داود من حديث عطية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء، فإذا غاضب أحدكم فليتوضأ. يبقى فليتوضأ هنا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. يبقى الحديث هنا بيقول في إيه؟ فليتوضأ، خلاص. يبقى أنا ما عنديش صارف، لأن الأصل في الأوامر للوجوب، صح كده؟ مفهوم؟ يبقى حديث إيه؟ ده حديث أحمد وبدوب من حديث عطية، قال عليه الصلاة والسلام الغضب من الشيطان، واحد، اثنين، والشيطان خلق من نار، اثنين، ثلاثة، وإنما يطفئ النار الماء، أربعة، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. خلاص. طب ابن تيمية قال يستحب ازاي بقى؟ قال لك الحديث الذي رواه احمد. يعني انا اظن ابن تيمية رحمه الله اخذ الاستحباب من هنا من هذا الحديث، لان ابن تيمية ماذا ما قرأت له في مجموع الفتاوى البحث بتاعه في الباب ده، لكن ذكرت قرأت له في مجموع الفتاوى انه قال والغضب يستحب له الوضوء فقط، لكن لم يذكر ايه، لم يذكر الادله في ذلك. لكن هذا الحديث يبين بالوجوب، لكن لعل ابن تيمية رحمه الله قال بالاستحباب للحديث الآتي، وهو أيضا حديث عند أبي داود، ولكن من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا غاضب أحدكم فإن كان قائما فليجلس، فإن لم يذهب عنه غضبه وما فيه فليضطجع. يبقى ما قالش إيه؟ لم يكن يتوضأ. يبقى هذا الحديث حديث مين؟ حديث أبو ذر، يسمى صارفا لإيه؟ يسمى صارف لوجوب حديث عطية. ده لو قلنا بتحسين حديث عطية أصلا، الشيخ الألباني بيضعفه في سنن أبي داود، يضعف هذا الحديث، مفهوم؟ إذا حديث عطية الذي هو الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، الشيخ الألباني يضعفه، مفهوم؟ بعض أهل العلم يحسنه. لو قلنا بتحسينه، إذن الحديث الثاني اللي هو حديث أبو ذر يصرف هذا الحديث من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب، أي يستحب الوضوء من الغضب. لكن الواجب اللي هو إيه؟ اللي هو حديث أبو ذر قال إذا غضب أحدكم فإن كان قائما فليجلس. فليجلس دي إيه؟ ده فعل أمر. هنا بقى الوجوب، مفهوم؟ يبقى الوضوء يستحب، لكن هنا وجوب. إذا كان إذا غضب أحدكم فإذا كان قائما أعد اجلس. خلاص. فإن لم يذهب عنه ما فيه، لسه برضو غضبان، فليضطجع، خش جوه في الأوضة بتاعتك ونام. لقيته برضو لسه وهو قاعد غضبان، طب خش الأوضة بتاعتك، طب حتى إيه ريح شوي، لكن كلمه برفق، كلمه برفق، وإن استطعت ألا تكلمه وهو غاضب الآن لا تكلم حتى يهدأ. يعني إذا غلب على ظنك أنه وهو غاضب لو قلت له طب خش توضأ، طيب ادخل توضأ، ممكن يموتك. لو غلب على ظنك هذا الكلام لا تقول هذا، واضح؟ لأنك تريد أن تغير منكر، فهذا قد يؤدي إلى منكر أكبر. لكن لو كان فعلا بيسمع كلامك، واضح، وانت عنده مثلا كبير الكلام، الكلمة عنده، طيب خش توضأ، ادخل اتوضأ دلوقتي، ماشي، ممكن تقول هنا طب اجلس. فإذا أيضا صار غاضبا، طيب ادخل الغرفة، خش الأوضة بتاعتك، طيب ريح على السرير شوي، مفهوم؟ أو كله استعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا إذا كان هذا الرجل عندك له كلمة ويقبل منك الكلام. أما إذا كان غاضبا جدا، واضح، فلا تأمره بمعروف الآن أو تغير عنه منكر الآن، لأنه قد في الغالب سيؤدي إلى منكر أكبر. شوف مثلا في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة قال قام رجلا غضبانا غضبا شديدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما فيه. طب والنبي عليه الصلاة والسلام قالها لوش ليه؟ خليك معايا بقى، لسه ما كملناش الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إني لا أعلم كلمة، هو غضبان هو قدامنا، فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما فيه. فقال أحد الصحابة ما هي يا رسول الله؟ فقال أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام الرجل وذهب إليه قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الغاضب قال أرأيتني حمارا، أرأيتني حمارا، أرأيتني بهيمة، أرأيتني، وقعد إيه. طب لو النبي عليه الصلاة والسلام راح قال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال للنبي كده، شوف بالمؤمنين رؤوف الرحيم، خايف عليه هو أكتر من نفسه، واضح؟ لذلك بعض الناس، بعض الإخوة، شاف واحد بيسب الدين في الشارع وحاجة يعني غضبان غضب يعني يضرب ابوه في الشارع مش شايف حد قدامه، ابوه يجي يحوش يضربه، ابوه مش عارف مين يجي اخوه يجي يضربه مش شايف حد قدامه، وبيسب الدين. فبعض الإخوة الملتحيين من العوام، هو جاهل وإن كان ملتحن عامي، فبيقول أنا هروح زي سب الدين. قلت له لا تذهب لي الآن، لا تذهب لي، انتظر حتى يهدأ وكلمه. قال لا إزاي سب الدين في الشارع وما ينفعش. راح بيقول له أنت بتسب الدين، راح سبب له هو الدين، راح سبب له الدين والناس اللي موجودة واللي فوق واللي فتحت واللي في الشارع، وراح مسكه ضربه هو كمان وساب الخناقة واتخانقوا هما الاثنين مع بعض. يا أخي السنة نجاة، السنة نجاة. شوف الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الأمر معروف والنهي عن المنكر للإمام الخلال، مر على اثنان يتشاجران، على اثنين يتشاجران، اثنين بيتخانقوا من الفساق، وده بيشتم ده وده بيشتم ده ومسكين في بعض بيتخانقوا مع بعض. فمر أحمد مع أحد أصحابه فقال للإمام أحمد، قال يا إمام هذا مقام إنكار المنكر وإصلاح ذات البين. قال يا بني مر بنا، ليس هذا من هذا المقام. قال لا، الوقت ده مش مكان. ليه؟ لأن العاصي قلبه جريء، الفاسق جريء، الفاسق جريء، لا يقوم في قلبه مقام العالم، واضح؟ فالفاسق جريء ممكن يحجز بينهم يشتموه، اوعى مالكش انت دعوة مش عارف ايه، وتضيع هيبة العالم، مفهوم؟ ولن يفعل شيء لأنهم فسقة، واضح؟ لا يكون في قلوبهم ايه؟ لا يكون في قلوبهم شيء. فالإمام أحمد مر قال يا بني ليس هذا من هذا المقام، لا مش هو ده المقام، مفهوم؟ فالمسألة تحتاج ليه؟ حكمة وفقه. إذن قال هنا ويستحب الوضوء أيضا من الغضب. يستحب الوضوء من الغضب لماذا؟ ها؟ لإخوة اللي مريحين وفردين رجليهم كده، ها؟ ها؟ إذا غضب أحدكم حديث عطية اللي هو إيه؟ إن إن الغضب من الشيطان، واحد، اثنين، وإن الشيطان خلق من نار، ثلاثة، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. كويس. حديث أبي ذر بقى هو اللي إيه؟ هيصرف أمر الوضوء ده، اللي هو إيه؟ إذا غضب أحدكم فإن كان فليجلس، ما قال فليتوضأ أيضا، إنما قال فليجلس. إذن هذا صرف الإيه؟ الوضوء من الوجوب للاستحباب، لكن أمر هنا بالجلوس للوجوب، صحيح كده؟ وذكرت لك الإيه؟ الحكمة في هذا الباب. قال ومن أكل ما مسته النار. كل هذه المسائل يستحب فيها الإيه؟ يستحب فيها الوضوء. قال ومن أكل ما مسته، من أكل ما مسته النار، مع إن هناك أحاديث في الأمر والوجوب من الوضوء مما مست النار. عندك الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي، وهذا الحديث يرويه أبو هريرة وترويه عائشة ويرويه زيد بن ثابت، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا مما مست النار. يبقى ده الأمر ده الإيه؟ هذا الأمر الوجوب، توضأوا مما مست النار. لكن جاءت أحاديث صرفت هذا الأمر إلى الإيه؟ إلى الاستحباب، مفهوم؟ طيب ما هو؟ عندك ده، اصبر بس، اصبر اصبر. عندك في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت أكل النبي عليه الصلاة والسلام من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، خلاص كده. اثنين، عندك في الصحيحين أيضا من حديث عمرو بن أمية الضمري قال اجتز النبي عليه الصلاة والسلام من كتف شاة ثم دعي إلى الصلاة فطرح السكين أكل منها ثم طرح السكين فصلى ولم يتوضأ. ثلاثة. عندك برضو الحديث الذي رواه أحمد من حديث جابر قال لا أكلت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في المسجد خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا. حديث جابر بقى كان آخر الأمرين من رسول الله، ده عند أبي داود والنسائي. قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. واضح هذا؟ يبقى علم أن الوضوء من مس النار إيه؟ هذا للاستحباب، ليس للوجوب. قال وأما لحم الإبل، طيب الأذان الله ما في بركة في الوقت. يقول في المسألة 39، عايزك تخرج لي بمذهب ابن تيمية من لحم الإبل، هل هو ناقض أم لا؟ هل يجب الوضوء من لحم الإبل أم يستحب أم لا يستحب؟ أريدك أن تخرج لي من بمذهب ابن تيمية هنا. أولا يقول وأما لحم الإبل فذهب من هو؟ ابن تيمية. وأما لحم الإبل فذهب إلى أنه يستحب منه الوضوء أيضا، ومال في موضع إلى وجوب الوضوء منه، ومرة توقف في الوجوب. خد بالك بقى، يبقى لحم الإبل ذهب إلى أنه إيه؟ يستحب، خلاص كده، وفي موضع مال إلى الوجوب، ومرة توقف في الوجوب مش في الوجوب والاستحباب، ومرة توقف في إيه؟ في الوجوب، خلاص كده. وقال في كلامه على المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس، قال وأما لحم الإبل فقد قيل التوضؤ منه مستحب، الوضوء منه مستحب، ولكن ابن تيمية بيقول إيه؟ ولكن تفريق النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين لحم الغنم مع أن ذاك مسته النار والوضوء منه مستحب دليل على الاختصاص. يعني تفريق النبي عليه الصلاة والسلام ها حينما قالوا في حديث جابر بن سمرة قال رسولنا نتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال توضأ، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام فرقه، خلاص. قال ولكن تفريق النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ابن تيمية هنا بيقول إيه؟ لحم الإبل قد قيل التوضؤ والوضوء منه مستحب، ولكن تفريق النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين لحم الغنم مع أن ذاك مسته النار والوضوء منه مستحب دليل على الاختصاص. دليل على اختصاص الإيه؟ معايا هشام؟ دليل على الاختصاص. طيب وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب. لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئت، يبقى ده مستحب. لما قال توضأ في لحم الإبل ليس فوق الاستحباب إلا الإيجاب، ما ينفعش يقول الاثنين في مرتبة واحدة. وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب، وقد يقال الوضوء منه أوكد. طب لاحظ ابن تيمية إيه؟ ها؟ ابن تيمية لم يستقر على الوجوب. أنا قلت لم يستقر على الوجوب، طب وما قلتش ليه لم يستقر على الاستحباب؟ شوف ابن تيمية بيقول إيه بقى في أول الكلام، بيقول إيه؟ وأما لحم الإبل، يقول ابن عبد الهادي وأما لحم الإبل فذهب إلى أنه يستحب منه الوضوء أيضا، يعني تابع للمسائل اللي احنا ذكرناها يستحب منه الوضوء. خد بالك امسك في الحكم ده وخليه على جنب. ومال في موضع إلى وجوب الوضوء منه، خلاص كده. ومرة توقف في الوجوب والاستحباب ولا في الوجوب؟ توقف في الوجوب لكن هو باقي على إيه؟ على الاستحباب، خلاص كده. إذن هو باقي على أمر الاستحباب، لكن قال مرة بالوجوب ومرة توقف عن الوجوب، ومرة في الذي ذكرناه قال ولكنه إيه؟ أوكد. لما يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين لحم الإبل ولحم الغنم ليس فوق الاستحباب إلا الوجوب. لكن بعد كده رجع برضو قال إيه؟ لكن قد يقال أنه أوكد في الاستحباب، يعني آكد في الاستحباب. خلاص كده؟ يبقى ابن تيمية الأصل عنده إن إيه؟ إنه مستحب، لكن مرة قال بالوجوب ثم بعد ذلك توقف عن أمر الوجوب، مفهوم؟ ثم بعد ذلك قال قد يقال أنه أوكد. البعلي قال إيه بقى في اختيارات ابن تيمية رحمه الله؟ وإحنا بنضم كلام التلاميذ حتى نخرج بإيه؟ بالحكم هنا. خلاص كده؟ قال ويستحب من اختيارات ابن تيمية ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل. برضو يبقى ابن تيمية الأصل عنده إيه؟ يستحب الوضوء من أكل لحم الإبل. قال وأما اللحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى إلى غيره أو معقول المعنى فيعطى حكمه بل هو أبلغ منه. خليك معايا. وفي المسائل يبقى ابن تيمية أولا قال إيه؟ يستحب الوضوء. خلاص. وفي المسائل إيه هي المسائل؟ ابن تيمية له رسالة في المسائل التي على خلاف القياس. إيه هي المسائل؟ ذكر هنا كلمة وفي المسائل. إيه هي المسائل؟ ابن عبد الهادي بيقول هنا قال وقال في كلامه في المسائل التي قيل إنها على خلاف القياس. خلاص. أنت بتكمل من إيه؟ من التلامذة. قال وفي المسائل يجب الوضوء من لحم الإبل، يجب الوضوء من لحم الإبل. يبقى البعلي هنا برضو بينقل نقل مين؟ نقل ابن عبد الهادي. خلاص. قال وفي المسائل يجب الوضوء من لحم الإبل لحديثين صحيحين اللي هو حديث جابر بن سمرة صحيح مسلم وحديث البراء بن عازب عند أحمد وأبو داود. لعله خد بالك بقى هنا البعلي بيقول إيه؟ لعله آخر ما أفتى به. يبقى البعلي برضو مش عارف لعله ايه اخر ما افتى به، لكن ابن عبد الهادي جاب لنا الكلام كله. واضح؟ البعلي جاب لنا ايه؟ الوجوب من الوضوء، لكن ابن عبد الهادي قال ايه؟ قال شيخ الاسلام واما لحم الابل فقد قيل التوضؤ منه مستحب، ولكن تفريق النبي عليه الصلاه والسلام بينه وبين لحم الغنم مع ان ذاك مسته النار والوضوء منه يستحب دليل على الاختصاص، وما فوق الاستحباب الا الايجاب. ما فوق الاستحباب الا الايجاب. البعلي اخذ منها ايه؟ اخذ منها ابن تيمية قال هنا بالوجوب، لكن ابن عبد الهادي كمل الكلام قال وقد يقال الوضوء منه اوكد. الوضوء منه اوكد. يبقى لما تيجي تعلق بقى على البعلي هنا واضح بتقول لا، ان ابن تيمية رحمه الله لم يؤكد على الوجوب. وضحت المسألة؟ أوكد يعني آكد، استحبابه آكد من الغنم، يعني الغنم يستحب من الوضوء ولكن الوضوء من لحم الإبل أوكد أشد استحبابا يعني. خلاص. يبقى الأضبط هنا في هذه المسألة مين؟ ابن عبد الهادي الأضبط في الكلام هنا، مفهوم؟ لكن الأصل عندنا إن ابن تيمية واقف على أمر الإيه؟ الاستحباب، لكن أمر الوجوب أمر أن يكون استحبابه أوكد ابن تيمية إيه؟ متردد في هذه المسألة. خلاص كده؟ يبقى تحقيق مذهب ابن تيمية في هذا الباب تقول إيه؟ التحقيق في هذا أن لحم الإبل عند شيخ، أنا ما ذكرش خلاف العلماء، أنا بكلم عن تحقيق ابن تيمية، أن مذهب ابن تيمية رحمه الله تحقيق مذهبه أن لحم الإبل عنده الوضوء منه مستحب. خلاص. ومرة قال بالوجوب ومرة توقف عنه ومرة قال بأن الوضوء منه أوكد. إذن الأصل عند ابن تيمية أن لحم الإبل يستحب منه الوضوء، ومتردد في الإيجاب والتأكيد، أي تأكيد الاستحباب. وأنت عندك مرتبة استحباب وعندك مرتبة أوكد الاستحباب، استحبابه آكد أشد، مفهوم الكلام؟ يبقى تحقيق مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في لحم الإبل إيه؟ الاستحباب، وتردد بين الوجوب وبين الأوكد وبين التأكيد خلاص كده. طيب يبقى الأصل عندنا كلامه إيه؟ الأصل الاستحباب عند ابن تيمية رحمه الله، لأنه متردد بين الوجوب وبين التأكيد في الاستحباب، لكن الأصل أنه مستحب. خلاص كده. يبقى ابن تيمية هتلاقي في مجموع الفتاوى فتوى بالوجوب، خلاص، وبيناظر فيها، وهتلاقي فتوى بالاستحباب، فتوى بالأوكد، هذه ما قرأتها، إنما أول ما قرأتها لابن عبد الهادي. خلاص. يبقى الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما في تمام المنة في تعليق على فقه السنة يقول ابن تيمية رحمه الله يقول بالوجوب هنا، يبقى أنت بقى بتقول إيه؟ لا، المسألة هنا ابن تيمية الأصل فيها إيه؟ الاستحباب. ولكن ابن تيمية رحمه الله تردد بين الوجوب والتأكيد في الاستحباب، ده مذهب ابن تيمية. خلاص. يبقى ابن تيمية مذهبه في الاستحباب مع مين؟ يبقى لما نيجي نقول بقى المسألة على قولين، وإن شئت تقول ثلاثة. القول الأول وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهو الاستحباب من الوضوء من لحم الإبل. خلاص كده. طيب. وأحمد وابن حزم يريان الوجوب، ها، وجوب الوضوء من لحم الإبل. القول الثالث تردد ابن تيمية بين الوجوب وتأكيد الاستحباب، وإن شئت تجعلهم مذهبين قولان فقط. وابن تيمية مستقر كلامه على الأصل لديه مع الاستحباب، إن شئت أن تقول هذا لعله أضبط. خلاص كده. المذهب الأول هو أيضا ما ذهب إليه بالاستحباب، ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه، خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، مفهوم هذا؟ طيب، الذين قالوا بالوجوب احتجوا بحديث جابر بن سمرة، ألا وهو أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت ألا تتوضأ. فقال يا رسول الله أنا توضأ من لحم الإبل، قال توضأ من لحم الإبل، مفهوم؟ خد بالك بقى كلمة إن شئت، ابن تيمية قال لك تفريق النبي عليه الصلاة والسلام بين إن شئت وبين توضأ، ده يدل على الإيه؟ على التأكيد أو الإيجاب. خلاص. يبقى تفريق هنا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في السؤال الأول أنا توضأ من لحم الغنم قال إن شئت، إن شئت هذه للإباحة، إذن خيره النبي عليه الصلاة والسلام بين فعل وترك، بين فعل وترك. خلاص. خب بالك لما تفهم المسألة الأصولية دي هتفهم الراجح عند ابن تيمية بين الوجوب ولا آكد الاستحباب. المباح عند علماء الأصول هو ما استوى طرفاه في الفعل والترك، ما استوى إيه؟ الطرفين كده، فعل وترك، عايز تفعل افعل، عايز تترك اترك، ما فيش راجح بينهم، استوى إيه؟ طرفاه الفعل والترك. أما الاستحباب ما استوى طرفي فعله، ما ترجح طرف فعله، لأن الشرع هنا استحب فعله، إذن اللي جنح إيه؟ كفة الإيه؟ طلعت الكفة هذه، إذن هذا ارتقى للاستحباب، إذن لم يتساوي معايا ولا لا؟ لأنهم لو تستوى طرفاه بين الفعل والترك ليسمى مباح. خلاص. لكن لما أهو يعني مثلا كتابه مستوي طرفاه، خلاص، افعل لا تفعل، افعل اهي، لكن لما تيجي دي كده، ها، يبقى هنا ترجح الفعل، يبقى الفعل هنا ارتقى، يبقى الشارع استحبه، يبقى يسمى هنا الاستحباب. خلاص. يبقى تفهم ابن تيمية رحمه الله لما قال هنا ايه، قال وما فوق الاستحباب الا الايجاب، وقد يقال الوضوء منه اوكد، لان كان في الغنم الاباح، اما في الوضوء كان ايه؟ كان الاستحباب. اضف الى ذلك ان هذا توضأ جاء امر بعد استفهام. خلاص. والامر بعد الاستفهام يفيد الاباحه او الاستحباب. خلاص كده. يعني انت عندك مثلا النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي، والبخاري احتج بهذا الحديث في صحيحه على أن هذا الدعاء الآتي يقال بعد التشهد، يقال بعد التشهد في الصلاة. قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. البخاري بيقول هذا الحديث واضح يقال بعد إيه؟ قال باب الدعاء، قال باب من الدعاء ما يكون بعد التشهد. ذكر حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من أربع، اللهم أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وعذاب بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، خلاص. وذكر برضو إيه؟ وذكر هذا الحديث. طيب قال قل، الأمر هنا جاء بعد إيه؟ جاء بعد الاستفهام، والأمر بعد الاستفهام عند جمهور الأصوليين، ويرجحوا ده الشيخ ابن عثيمين في شرح صحيح البخاري، احنا ذكرنا الكلام ده. الأمر بعد الاستفهام إنما يفيد الإباحة أو الاستحباب، لذا الراجح في هذه المسألة على أن لحم الإبل لا يجب منه الوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء. أضف إلى ذلك كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، وهذا كلام عام، ولحم الإبل فرض من هذا إيه؟ من هذه الأفراد. طيب نقف عند المسألة 40. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.